الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم التسمي باسم قيوم؟ وهل هناك ضابط فيما يجوز التسمي به من أسماء الله تعالى وما لا يجوز؟ الحمد لله، المتقرر عند أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى أنه يجوز للإنسان أن يتسمى بشيء من أسماء الله عز وجل بثلاثة شروط، شرطين أساسيين أصليين لا يجوز الإخلال بهما، والثالث شرط تكميلي من باب كمال الأدب مع الله عز وجل. أما الشرط الأول فألا يكون ذلك الاسم من الأسماء الخاصة به عز وجل والتي لا يجوز إطلاقه على غيره سبحانه وتعالى، كاسمه عز وجل الله، الرحمن، الرب إذا كان مطلقا ومعرفا بالألف واللام، وكذلك إذا كان مضافا للعالمين كقولك رب العالمين، رب الأولين والآخرين، ونحو هذه الأسماء. هذه أسماء خاصة بالله عز وجل لا يجوز للإنسان أن يتسمى بها. فإذا توفر الشرط الأول فانتقل إلى الشرط الثاني، وهي ألا يكون الإنسان في هذه التسمية قد راقب معنى الصفة، لأن إطلاق هذه الأسماء مع مراقبة معنى الصفة إنما هو من خصائص الله عز وجل. فالله عز وجل تسمى بالعزيز لأنه ذو العزة المطلقة المتناهية، وتسمى بالحكيم لأنه ذو الحكمة المطلقة المتناهية، وتسمى بالقوي لأنه ذو القوة المتناهية، وكذلك تسمى بالقدير لأنه ذو القدرة الكاملة، وهكذا. فإذا أسماء الله عز وجل هي التي يشتق له منها صفات، فلا يجوز للإنسان أن يتسمى باسم من أسماء الله وقد روقب فيه معنى هذه الصفة، بمعنى أنه لا يجوز أن نسمي إنسانا بأنه كريم اسما لأنه كريم صفة، ولا يجوز أن نسمي إنسانا بأنه الحكم لأن حكمه مقبول بين الناس أصلا، ولا يجوز لنا أن نسمي إنسانا بأنه عزيز لأنه عزيز في قومه. فإنما نسمي الإنسان عزيزا من غير مراقبة الصفة، ونسمي إنسانا وهو لا يزال في مهده حكيما ونحن لا ندري أسيكون حكيما أو لا. فإن قلت وما الدليل على هذا الشرط، فأقول دليله حديث أبي شريح رضي الله عنه أنه كان في الجاهلية يكنى أبا الحكم، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن سبب هذه التسمية، لماذا سماك قومك بالحكم؟ قال: لأنني إذا حكمت بينهم رضوا بحكمي. فإذا قومه أطلقوا عليه هذا الاسم مع مراقبة معنى الصفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، يعني أن حكمك بين الناس وفصلك للخصومات بينهم هذا أمر حسن. ولكن قال له: ما كم لك من الولد؟ قال: أربعة. قال: من هم؟ فسماهم، وذكر منهم شريح وعبد الله وغيره. قال: من أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. فإذا غير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه من أبي الحكم أو الحكم إلى أبي شريح، مع أن من أصحابه من اسمه الحكم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه التسمية. لماذا؟ لأنه سمي بالحكم وهو لا يزال في المهدي صغيرا، لم يراقب في تسميته معنى الصفة. هذان شرطان لا يجوز الإخلال بهما في من أراد أن يتسمى بشيء من أسماء الله عز وجل. وأما الشرط الثالث فهو تبعي تكميلي من باب كمال الأدب مع الله عز وجل، وهو ألا يكون فيها الألف واللام، بمعنى ألا تسمي أحدا بأنه العزيز، وإنما تسميه عزيز بدون الألف واللام، ولا تسمي أحدا بأنه الحكيم وإنما تقول حكيم، ولا تسمي أحدا بأنه القوي وإنما تقول قوي. فإن قلت وكيف نفعل بقول الله عز وجل؟ قالوا: يا أيها العزيز. فنقول: إن العزيز اسم للمنصب لا اسم لنفس الشخص، فإن من تولى ملك مصر يقال له فرعون ويقال له العزيز، كما أن من تولى ملك فارس والروم يقال له كسرى وقيصر، ومن تولى ملك الحبشة يقال له النجاشي وهكذا. فهذه أسماء مناصب وليست أسماء أشخاص، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. فإذن السؤال ورد عن اسم القيوم، فنقول إنه ليس من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، ولن نراقب فيه معنى الصفة، وسوف نجرده من الألف واللام، ولذلك لا يجوز حينئذ فيما أرى والله أعلم أن نطلق على إنسان بأنه قيوم. وإن هذا إذا أطلق على الله عز وجل فإنما يراد به القيومية الكاملة بذاته والقيومية الكاملة بخلقه. ونحن قد اشترطنا سابقا أنه إذا أطلق شيء من أسماء الله على بعض المخلوقات بعض المخلوقين فإنه لا بد أن لا يكون قد رقب فيه معنى الصفة، والله أعلم.